إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهينا وإياكم من عذاب النار. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات المباركات، ونسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله لقد تاقت أنفسنا واشتاقت للقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته العطرة. والله لا أخفي عليكم يا إخواني أن المرأة إذا ذاق حلاوة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغني عن هذه الحلاوة التي ذاقها من خلال هذه الصورة. وكنت أحس دائما بأن ثمة شيء ينقصني، فأدركت بأن توقف دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ينقصنا. وجدت نفسي تتلهف للعودة إلى هذه الدروس المباركة في هذه الغرفة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها. إذن يتجدد لقاؤنا مع حبيبنا وقرة أعيننا، وسنعيش لحظات مباركات مع حبيبنا من خلال سيرته العطرة، والتي نسأل الله جل وعلا أن تكون سببا للقائنا بحبيبنا حتى نحظى بشربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا ونحظى برؤيته في الجنان مع صحابته رضي الله عنهم أجمعين. يا رسول الله صلى الله عليك، تسلم عليك البشرية وتقول: رأيت بك بدرا على الأرض ماشيا، ولم أرى بدرا قط يمشي على الأرض. علمتنا كيف تنتفض الأخلاق من سطور الكتب إلى صفحات الحياة، فكنت قرآنا يمشي على الأرض، جاء ليتمم مكارم الأخلاق فيحيى ما مات منها ويجدد ما بلى منها، بل كنت المعجزة الأخلاقية التي تتحرك بين الناس. إذا اشتملت بين جوانحك جوامع الأخلاق الكريمة والسجايا العظيمة والشمائل السجيحة، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليك. المعجزة الأخلاقية تلك المتمثلة في شخصك الكريم، التي لم نرها في أي سيرة من سير العظماء عبر التاريخ. فإذا ما درسنا سيرة أحدهم رأينا التفوق في جانب والتقصير في جوانب، بيد أن سيرتك يا خاتم الأنبياء صلى الله عليك أبانت صفتي التكاملية والشمولية. التكاملية من حيث كون كل خلق من أخلاقك قد بلغ الذروة في مجاله، فبلغت قمة الرحمة، وبلغت قمة العدل، وبلغت قمة العفو، وبلغت قمة الشجاعة، علما أن الجمع بين قمم الأخلاق أمر شبه مستحيل. والشمولية من حيث اجتماع الخير فيك صلى الله عليك، فنجد فيك كل خصلة كريمة، وكل خلة طيبة، وكل صفة حميدة صلى الله عليك. استطعت على سبيل المثال أن تضرب المثل الأعلى كزوج ناجح تجمع بين الرحمة والعدل، بين 9 نساء فيهن البكر والثيب والكبيرة والصغيرة والمتعلمة والأمية والفقيهة وغير الفقيهة والجميلة وغير الجميلة والقرشية وغير القرشية والخزاعية والكندية والكلابية والكلابية عفوا، وابنة اليهود وابنة النصراني وابنة الحنيف وابنة الوثني وابنة صديقك كعائشة وابنة عدوك كصفية، يعني متناقضات. ومع ذلك ضرب الحبيب المصطفى أروع الأمثلة في الحياة الزوجية. كيف يستطيع الواحد أن يجمع 9 نساء وكل واحدة لها صفات غير الصفة التي تمتاز بها الأخرى، ومن قبيلة غير القبيلة، بل من ملة غير الملة الواحدة. استطعت يا صاحب النسب الباهر أن تقيم العدل والرحمة في بيتك الطاهر، رغم الاختلاف الشديد والتباين الشاسع في طباعهن وأصولهن وخلفياتهن الثقافية رضي الله عنهن. صلى الله عليك. رأينا في سيرتك الكريمة مثال المصلح الاجتماعي الذي تهف إليه أفئدة المجتمع من حوله، يهرع الناس إليك، تكشف عنهم كرباتهم، تصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتحسن الجوار، وتفك العاني، وتطلق الأسير، وتضاحك المسن، وتكفل اليتيم، تسعى على الأرملة، تصلح بين المتخاصمين، تعين على مصائب الأيام، تسعى في حاجة الإخوان. وفوق ذلك من أكرم الناس وأشجع الناس وأحلم الناس وأصدق الناس وأفصح الناس وأعلم الناس صلى الله عليك يا محمد. رأينا في سيرتك الميمونة وسنتك المصونة أنموذج الحاكم المسلم، القائد العادل، الشجاع الباسل، الفقيه السياسي، العالم الاجتماعي، المقاتل الهبرزي. ويكاد الباحث يجزم أنها السمة الغالبة على سيرتك بعد سمة النبوة، وهي سمة الحكم والحكم الرشيد وسمة القيادة والقيادة المؤمنة، وكليهما الحكم والقيادة، الحكم والقيادة يستنيران بنور النبوة المعصومة. وجعلت من سيرتك يا علم الهدى باقة من المواقف التي تؤكد أن الدين والدولة صنوان، وأن العقيدة والشريعة أخوان، وأن الإيمان والحكم هما شعاعان من قبس واحد، بل من مشكاة واحدة في قوة واحدة. غابت سير العظماء وبقيت سيرتك، فهي سيرة النبي الخاتم، وهي سيرة المسلم الأول والمصلح الأعظم والحاكم الأعدل. رأينا في سيرتك النموذج الأمثل، النموذج الأمثل للجماعة الدعوية الناجحة، والصورة الأكمل للدولة الإسلامية الناجعة. صلى الله عليك في سيرتك المنهج القويم لإعداد الرجل المسلم والمرأة المسلمة والطفل المسلم، في سيرتك المنهج السديد لإعداد الأسرة المسلمة والبيت المسلم والعائلة المسلمة، في سيرتك المنهج الحكيم لإعداد المجتمع المسلم والشعب المسلم والأمة المسلمة، في سيرتك المنهج السليم لإعداد الحكومة المسلمة والدولة المسلمة والتحالف الإسلامي، في سيرتك المنهج الحصيف لإعداد الخلافة الإسلامية والقانون الدولي الإسلامي والحضارة الإسلامية الرائدة الظاهرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ما أطيب سيرتك وما أطهرها، تلك التي طهرت نفوسنا وأحيت قلوبنا وحركت جوارحنا وأرسلت هداها تنثره أراجيز وأزاهير هنا وهنالك وهناك، عجوزة في الطربية وعجوزة في الجندية وعجوزة في الحاكمية وأراجيز وأراجيز. صلى الله عليك وجزاك الله عن البشرية خير الجزاء قدر ما علمتها، قدر ما علمتها العلم والأخلاق والحضارة. السيرة النبوية لا غنى عنها لفهم القرآن، ولا غنى عنها لفهم الحياة. السيرة النبوية هي أدق ما كتب عن إنسان، أعظم ترجمة، وأجمل قصة، وأصدق رواية، وأكرم تجربة، وأمثل نموذج لدعوات النهضة في كل زمان ومكان. السيرة تقول لك عمليا إن مع العسر يسرا، لا تحزن إن الله معنا، النصر مع الصبر، العاقبة للمتقين، الدائرة على المجرمين، فسيكفيكهم الله، إنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير المكيرين. يقول صاحب الكتاب: حدثنا رجل إسباني قائلا: لقد أسلمت لما قرأت السيرة النبوية. الله أكبر. أين المسلمون اليوم من سيرة رسول الله؟ كم من كتاب قرأ المسلمون من سيرة رسول الله؟ أين هي السيرة في المناهج التعليمية؟ أين هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتف من سيرته. كيف ستكون أجيالا تحمل هم هذا الدين وتدعو إلى رب العالمين وتجمع الأمة على التوحيد وهي لا تعرف شيئا عن نبيها؟ والله إن شباب المسلمين لا يعرفون عن اللاعبين ولا يعرفون عن فرق الكرة ما لا يعرفونه عن نبيهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رجل إسباني يقول: أسلمت لما قرأت السيرة النبوية. السيرة تقول: لا تتعجل النصر، فإن الثمر لا تحلو حتى تستوفي نضجها. السيرة تقول: إنما المجد لأصحاب الهمم العالية، فلا تزال الهمم العالية تصبو إلى الفوز حتى تحوز قصبات السبق. إذا أردت أن تنسف آمالك فسلط عليها اليأس. نعوذ بالله من اليأس. وعليكم السلام. اليأس ينسف الآمال وهو كفيل بتخريب كل شيء. وحياكم الله. سترى في السيرة النبوية كيف تتجسد الحكمة في شخص وتتحرك الأخلاق بين الناس رجالا. من الأمثال التي تنطق بها السيرة: كن عضوا في جماعة الأسود ولا تكن قائدا لجماعة النعام. من الأمثلة التي تنتقب الإخلاص عفوا، وهو السر الوحيد وراء خلود الأعمال والتجارب. السمة الغالبة في من آمن وهاجر وجاهد هي التجرد، والسمة الغالبة في من آوى ونصر وأنفق هي الإيثار. هي الإيثار، وهما الزرعان اللذان كان يبني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا في السيرة رجالا حول الرسول سقطوا وانقلبوا على أعقابهم. كانت مشكلتهم التي كادت أن تجمع بينهم هي سوء فهمهم للإسلام. الجهد الذي بذله أبو بكر رضي الله عنه للإسلام يفوق الجهد الذي بذلته جماعة الصحابة قاطبة. جهد أبو بكر يعدل جهد الصحابة كلهم رضي الله عنه وأرضاه. الضائع الهالك، الضائع الهالك من هزمه عدوه هزيمة نفسية، أي هزيمة دون قتال. والله إن الهزيمة النفسية أخطر من الهزيمة في معارك القتال، وهذا الذي تعيشه الأمة اليوم للأسف الشديد. كثيرا ما ننسى أن المعركة بين الحق والباطل معركة بين السماء والأرض. التائه الخائب من ترك الجماعة إلى الفرد، والحائر البائر من تردد بين الحق والباطل، والغبي الأحمق من فكر كثيرا بين طريق مسدود وآخر ممهد مورود، يعني ممهد بالورود. ولم أجد أضيع من رجل عاش منافحا عن منهج كاسد وزعيم فاسد. حياة الإنسان قصيرة جدا، لكنها تطول في ذاكرة البشرية بمقدار ما قدم للبشرية. بقدر ما قدمت للبشرية تبقى في ذاكرة البشرية، وإن لم تقدم شيئا كنت نكرة كباقي النكرات التي مرت وما تركت وراءها شيئا يذكر. إذا أحببت أن تتعلم القيادة فتعلم أولا الجندية. فلم نر قائدا ناجحا إلا ونراه قبل كان جنديا صالحا. مهما قدمنا وبذلنا فنحن عيال على الصحابة. فالعمل هو العمل، ولكن القلب غير القلب، ولكن القلب غير القلب. والسعيد من جمع بين جانبيه فضائلهم وجسدها في سلوكه. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نكون عليها. لا ندعي أننا على منهج السلف ادعاء فقط، لا، ينبغي أن نبلور هذا الادعاء إلى منهج عملي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم، مهما قدمنا وبذلنا فنحن عيال على الصحابة. العمل هو العمل، لكن القلب غير القلب. والسعيد من جمع بين جانبيه فضائلهم وجسدها في سلوكه. أقل كتاب في السيرة كفيل بهدم فكرة العلمانية، أي فصل الدين عن الدولة. فأنت في السيرة ترى الدين والدولة هما الإسلام بعينه، عالمية الإسلام، شمولية الإسلام، وسطية الإسلام، واقعية الإسلام، كلها دروس في صوت، كلها دروس بديهية في السيرة النبوية. محاور السيرة النبوية، وعليكم السلام، سيرة الفرد ثم سيرة الجماعة ثم سيرة الدولة. الأحداث الكبرى في السيرة أربعة لا يعدلها شيء: نزول الوحي، والهجرة، وبدر، وصلح الحديبية. الفرق بيننا وبين أي جماعة من البشر أن سيرة قائدنا بكل تفاصيلها بين أيدينا، وسوانا لا يملك شيئا سوى أساطير عن رجل مصلوب ومعبود، أو بقرة يترنح حولها البشر في ركوع وسجود، أو كوكب أو كوكب أو حجر أو فيلسوف مجهول. الذين يزرعون أقل بكثير من الذين يأكلون، غير أن فضل الزارع على الآكل كفضل الشمس على الأرض. فتأمل فضل الصحابة على من سواهم، حبة الحنطة أنفع من حبة التفاح، أنفع من حبة التفاح. فهذه من المكملات وتلك من الأساسيات. لا إله إلا الله. وهذا هو الفرق بين الدعوة الشاملة التي تنفع الناس عامة، والدعوة الناقصة التي ينتفع بها طائفة، تلك التي تتزي بزي كاذب وتركز على الشكل دون المضمون. ولو تعلم هذه الدعوات المختلة أن رائحة التفاح لا تسمن ولا تغني من جوع، حينما تدور الحرب، حينما تدور رحى الحرب ويلود المؤمنون بأستار الله، فإن النتائج المنطقية غالبا ما تغيب في مثل هذه الحروب. إن اللبنة الأولى في مشروع إعادة المجد الإسلامي يتمثل في ضرورة الفهم السليم للإسلام، فلن ينصر الإسلام من اختل فهمه فيه، ولن ينصر الإسلام من أخذ ببعض الكتاب وكفر ببعض، بل الناصرون هم الذين يمسكون بالكتاب وفهموا الإسلام فهما شاملا، منهجا للحياة ودستورا حاكما وشريعة قائمة. النفوس الجبانة هي أكثر النفوس المتجرئة على الله، والمترفون لا يقيمون حضارة، والصنفان لا تجدي معهما أحكام الله، المترددون والغافلون. فأحكام الله يجب أن تؤخذ بيدين، يد جادة وثابتة، وعليكم السلام، ويد ذاكرة متدبرة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. غزوة وصورة عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعلم مغازي النبي، الله أكبر، كما نعلم الصورة من القرآن. هكذا كان سلفنا رضي الله عنهم يعلمون أبناءهم مغازي النبي. ماذا علمنا أبناءنا اليوم؟ ماذا علمت الأمة أبناءها؟ فالذي لا يعرف عن غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، كيف سيجاهد عدوه؟ هذه مآثر آبائكم. عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يعلمنا المغازي ويعدها علينا وسراياه ويقول: يا بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، فلا تضيعوا ذكرها. الجنة في الآخرة والتمكين في الدنيا. قال الإمام الزهري في علم المغازي: علم الآخرة والدنيا، علم الآخرة والدنيا. فيا طالب الثقافة، ويا طالب الفكر، ويا طالب الأدب، ويا طالب العلم ويا طالب التربية، هلم هلم جميعا إلى مكان مليح فيه ما تشتهون من كل نور، في دروب الفنون، في الثقافة والفكر، في المعرفة والأدب، في التربية والسياسة، في الاقتصاد والتنمية. هذا المكان بين دفتي كتاب. أي كتاب هذا؟ كتاب يقص من أنباء خير البرية، إنها السيرة النبوية، خير السير وأعظم العبر وأحسن القصص. وقبل أن تطالع سيرة النبي عليك أولا أن تعرف قدر السيرة وأن تعرف فوائدها الكثيرة، وهذه بعضها. أولا فهم القرآن، فمن فوائد دراسة السيرة النبوية، وعليكم السلام، أنها تساعدك على فهم كتاب الله تعالى، فقد نزل القرآن منجما تعقيبا على الأحداث، أو تبيينا لإشكال، أو ردا على استفسار، أو تحليلا لموقف من مواقف السيرة، كما حدث في مواقع بدر وأحد والأحزاب وتبوك، وكما حدث في صلح الحديبية وحادث الإفك وغيرها من الحوادث والمشاهد. فقراءتك لهذه المواقف من السيرة تساعدك في فهم ملابسة الحدث وخلفية الموقف وطبيعته من الناحية المكانية والزمانية. ثانيا فهم السنة، فأحيانا تجد مواقف السيرة في كتب الحديث بشكل مقتضب جدا، وأحيانا يذكر أصحاب المتون موقفا أو موقفين في غزوة كاملة، الأمر الذي يدفع القارئ إلى مطالعة السيرة النبوية للوقوف على ملابسات الحدث وخلفياته وزمنه ومكانه، مما يعينه على فهم الحديث واستيعاب بعض الأحاديث التي قد لا يرضى عنها العقل. نعوذ بالله من الزيغ والارتياب، من الزيغ والارتياب. ثالثا فهم العقيدة الإسلامية. من فوائد السيرة النبوية أنها تساعد على فهم العقيدة الإسلامية بطريقة عملية. نحن نفهم العقيدة، هذه العقيدة العملية، في صوت، عقيدة عملية من خلال سلوك خير البرية عبر مسيرته الحافلة بمواقف الإيمان والثبات في مواجهة المحن والإيذاء والمساومات، وفي المرحلة المكية تتجلى المعاني الكبرى لعقيدة التوحيد. وتظهر طريقة القرآن المكي في ملاحقة وتظهر طريقة القرآن المكي في ملاحقة الشبهات العقدية التي يطرحها المشركون خلال هذه المرحلة. وفي ضوء هذا التنزيل نرى الحكمة النبوية، وعليكم السلام، نرى الحكمة النبوية كيف تدمغ هذه الشبهات. نعم. وتفند هذه الادعاءات التي أثارها الوثنيون حول توحيد الألوهية والبعث بعد الموت والجنة والنار والوحي والنبوة وغيرها من المحاور العقائدية العظمى التي تناولتها السيرة النبوية بشكل جامع مانع. يقول صاحب الكتاب: وأقول دوما إن السيرة النبوية هي أعظم المصادر في دراسة العقيدة الإسلامية بعد القرآن الكريم، فمن عزم على دراسة علم العقائد فعليه بالقرآن ثم السيرة ثم أبواب العقائد في كتب السنة ثم أمهات العقائد للعلماء الأعلام، ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء. رابعا، التأسي بالنبي. من فوائد دراسة السيرة أيضا أنها تساعدك على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السيرة تبين لك أحواله وتفصل لك أخلاقه مع أهله، مع صحبه، مع عدوه، تشرح لك سلوكه في سلمه وحربه وحكمه وقضائه، في ضعفه وقوته، في مرضه وصحته. وقد قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولن يتحقق التأسي إلا بمعرفة سيرة المتأسى به. لا غرابة أن يهون علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تطاول عليه الأعداء، لأن أمته لا تعرف قيمته، بل من أمته من لا يعرف عنه شيئا. والله مصيبة، كيف ستفلح أمة سيكتب لها الفلاح وتحقق النجاح وهي لا تعرف عن قائدها شيئا، لا تعرف عن نبيها شيئا؟ فلا إله إلا الله. خامسا، من فوائد السيرة النبوية محبة النبي. الله، كيف ستحب شخصا وأنت لا تعرف عنه شيئا؟ لكن إذا قرأت عنه أحببته وتمكن حبه من قلبك، فالسيرة تزيدك حبا للنبي وحبه من الدين وحبه من الإيمان. وقد قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول الحبيب المصطفى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا من فوائد السيرة، أنها تزيد حبك للنبي. فإن أردت أن تكون من محبيه فعليك بسيرته. إذا أردت أن تعرف قدره فعليك بسيرته، فهي تلهب مشاعرك نحوه وتوثق قلبك به، فعليك بإدمان النظر في السيرة حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك ووالديك والناس أجمعين. ولا تظنن أن هذا الحب يدرك بالقراءة فقط، فالقراءة وعاء أجوف ما لم تمثله بالعمل. احفظوا هذه الحكمة من هذا الكتاب، القراءة وعاء أجوف ما لم تملأه بالعمل. العمل هو الذي يملأ هذا الوعاء. لا قيمة لعلم بدون عمل، لا قيمة لقراءة بدون تطبيق. هذه أزمة المسلمين اليوم للأسف. كم نقرأ وكم نسمع في الغرف على القنوات، لكن أين العاملون؟ المستمعون نعم، القارئون نعم، لكن أين العاملون؟ اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. سادسا، محبة الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم. فمن السيرة تعريف قدر أبي بكر وبلاء عمر وبذل عثمان وشجاعة علي وحلم معاوية وصبر خباب وثبات بلال واجتماعية الطفيل واقتصادية ثمامة وكرم أبي أيوب وفقه معاذ وهمة ابن الجموح وفدائية ابن جحش وقرآنية ابن مسعود وصدق أبي ذر وأمانة أبي عبيدة وعبقرية الحباب وحفظ أبي هريرة ودهاء عمر وخطابة سهيل وفروسية الزبير وصمود سماك وأناقة دحية ولباقة بن حذافة وذكاء سلمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، فضلا عن أمهات المؤمنين. فضلا عن أمهات المؤمنين، فمن السيرة تعرف سبق خديجة وعلم عائشة وفضل سودة وبركة جويرية وغيرهن من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. وترى في السيرة جهاد الصحابيات، وقد ضربنا أروع الأمثلة في التضحية والبذل من أجل دين الله، فستعرف فيها فضل سمية أيام مكة، وفضل أسماء أيام الهجرة، وفضل نسيب بنت كعب يوم أحد، وفضل غيرهن من الصحابيات الجليلات. سابعا، تحصيل المنهج النبوي في التربية. فدراسة السيرة سياحة روحية تسمو بها النفوس وتخشع لها القلوب وتدمع فيها العيون وتزكو بها الهمم وتشحد فيها الأرواح والأجسام والعقول والجوارح، كما أن السيرة تبين لك كيف أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العقول والجوارح، كما أن السيرة تبين لك كيف أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل النصر المنشود، وكيف ساق عباد الأوثان إلى الحياة من جديد، وجعل منهم أعلاما في الجهاد والفتوح والحضارة والعلوم والسياسة والفنون. فالسيرة ترسم لك معالم المنهج التربوي في الإسلام، وتشرح لك أهداف هذا المنهج ومقوماته ووسائله ونتائجه. وقد شهد أرباب التربية أن السيرة ذخيرة في القيم التربوية التي لم تجمعها سيرة إنسان مشى على وجه الأرض. ثامنا، ثقافة التكوين، إعداد الفرد المسلم، البيت المسلم، المجتمع المسلم. السيرة منهج حياة تصور لك النظام الشامل للإسلام. فمنها يتعرف المسلم على منهج التكوين الإسلامي، فيعرف كيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرد المسلم والبيت المسلم والمجتمع المسلم، كيف كانت بداية دعوته على حر وعبد، أبي بكر وبلال، ثم الأسرة الإيمانية في دار الأرقم، والبيت المسلم كبيت أبي بكر، ثم المجتمع الإسلامي الجديد في المدينة المنورة، ثم الدولة الإسلامية التي هي نتيجة طبيعية للمجتمع الإسلامي. وكيف أقام هذه الدولة وبنى مسجدها ووحد صفها وحرر سوقها وجيش جيشها وأمن حدودها وكتب دستورها وعقد المواثيق مع جيرانها وحارب أعداءها، ثم صالح وعقد هدنة، ثم راسل ملوك الدنيا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم مات وخيله، وعليكم السلام، ثم مات وخيله تتجهز لغزو الرومان. قد اشتملت السيرة على العديد من التجارب الحربية والمفارقات العسكرية والمشاهد القتالية، وأبانت لنا كيف انتصر المسلمون في بدر، كيف انتصر المسلمون في بدر، وكيف انهزموا في أحد، وكيف انكشف الحصار في الخندق، وأبانت جبن اليهود وخيانة اليهود وعداوة اليهود، وأظهرت عناد الوثنيين وتكبر الفرس وإسراف الروم وحمق كسرى ودهاء هرقل وعدل النجاشي وكذب مسيلمة، وهكذا. يتثقف المسلم في المجال الحربي متعلما من هذه المشاهد أسباب الهزيمة وعوامل النصر ووسائل التحفيز وطرق الردع وخطط الحرب وآلات الضرب ومشاهد السرية والكتمان ودراسة مشاهد الحصار والحرب الاستباقية والحرب الدفاعية والحرب المعنوية والسرايا الاستخباراتية وغيرها من الدروب الحربية. إذا هذه هي سيرة رسول الله، سيرة جامعة مانعة، لا يمكن للأمة أن تعود كما كانت إلا إذا سارت على هذا النهج المسطر من خلال سيرة الحبيب المصطفى. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم للسير على منهجه علما وعملا وأخلاقا وسلوكا. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. إننا آمنا به ولم نراه، فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا رؤيته في الجنة رغم تقصيرنا، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكليمات في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعل هذه الحصة المباركة في هذه الغرفة المباركة في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يغفر ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا. بارك الله فيكم جميعا، وشكر الله لكم على متابعتكم، وتقبل الله منا ومنكم. نسأله جل في علاه أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح شؤونهم. كما نسأله أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. كما نسأله سبحانه أن يختم لنا ولكم بالحسنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، أو وفاة في السجود بين يديك. بارك الله فيكم جميعا، وشكر الله لكم على متابعتكم، وتقبل الله منا ومنكم. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. نسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا، وأن يتجاوز عن ذنوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء، وتقبل الله منكم.